وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في أوراق عم توزع في الطرقات، منها تبعت هذا اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وغيره وغيره. شيخ أحمد، بعض من جملتها صار عندنا ورقة جديدة لسه ما طلعت لأول مرة بشوفها، بس الناس تتعاملوا فيها. هذا كاتبها يعني زي ما نقول على شكل الرحلات تبعت الطيارات، ومحولها إلى نواحي شرعية لنظره. بيقول إنه يعني اللي بيطبعها ويؤجر عليها ومسألة توزيع للخير وكذا. شو كاتب؟ كاتب بطاقة شخصية يعني هويتك، كاتب الاسم الإنسان ابن آدم ما شاء الله، الجنسية من تراب، العنوان كوكب الأرض ما شاء الله. بعدين منتقل إلى مربع آخر بيقول بيانات للرحلة، هو الرحلة السعيدة. بيقول محطة المغادرة الحياة الدنيا، محطة الوصول الدار الآخرة، موعد الإخلاع، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، موعد الحضور، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت من الجحيم. كاتب في الوسط بخط عريض رحلة سعيدة، ومبلش يقول حاطط خط وكاتب 1 2 3 4، كاتب العفش المسموح به، ميزان من قماش أبيض وخيوط، 2 العمل الصالح، 3 الولد الصالح يدعو له، 4 علم ينتفع به، 5 ما سوى ذلك لا يسمح بالاستحاضة، الاستحاضة في هذه الرحلة. بيقول شروط الرحلة السعيدة: على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثلا طاعة الله ومحبته وخشيته، التذكرة الدائمة للموت، الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار، بر الوالدين، أن يكون مأكله ومشرب، أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك من حلال. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالكتاب والسنة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ملاحظة: الاتصال مباشر وحالا، لا داعي لتأكيد الحجم. الوزن الزائد في الأعمال الصالحة مسموح به. هي ظاهرة فشكية. يعني هذا ما شده منطقها، هذا مركبها أخرى. منيحة اللي ما في شيء منكر يعني. لا مرحوم لها يعني. لأنه أكثر من الأشراز اللي تبجى إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة وكلامنا من روايته، أما هذه بدعة جديدة. يعني عزيز شيخنا، لأنه كل شيء حديث الله، يعني كل الحديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيره والآيات القرآنية والتفسير وشرحها، ما بخطر في بال واحد يكتب حديث أذكار الصباح المساء كذا في نشرة ويوزعها من حيث حياته تخويف من النار وتخويف الجنة، وبيلتجئ إلى أشياء كثيرة جديدة، وبعض الأشياء يعني لا حديث موضوع أو حديث زي كذا، الصلاة والترهيب من الصلاة وكلها أحاديث كنا قرأناها للشيخ. تارك الصلاة ملعون وجاره ملعون واللي بياكل ماء ملعون وما ايش. الله اكبر، جعلوا الناس كلهم ملاهج. هذول هيا ما بيلاموا يا ابو عبد الله، لانه عايشين في جو ما بقول علماني لا علمي. شايف لون هالمشايخ وهالوعاظ والدكاترة، دكاترة آخر الزمان، ما عم يثقفوا ولا عم يوعوا الأمة هي ليعرفوا شو دينهم. يعني هلا كلمتين ما يمكن يكون مسلم إلا بهما: الكتاب والسنة. ما تسمعون على أذن الناس الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول الله، إلا قال الشيخ، قال فلان إلى آخره. فضلا ان تسمع في احاديث صحيحه وفي احاديث موضوعه وفي الى اخره، فمنين بده يفهموا دون الناس اللي هو مجرد ما عثروا على حديث